يعني صفات الكمال له سبحانه وتعالى. وأما صفات النقص وصفات النقص هي أليق في هؤلاء، والله منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نخفف إن شاء الله.